صفات الكمال عن الله جل وعلا، ولزم من ذلك أن يكون موصوفا بضدها، وهذا منهج فاسد وباطل يتنافى مع الكتاب والسنة. قال وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، فإثبات خصائص الربوبية لا بد لكل مؤمن أن يلتزم بها ويؤمن بها، فيوقن أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأن الله تعالى فعال لما يريد، وأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق، وأنه هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وأنه هو الذي بيده الأمر. هذه أمور لا بد لكل مؤمن أن يؤمن بها. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل صحيح أن الإنسان يمسك بالكعبة ويدعو؟ أولا أريد أن أنبه إلى أمور. أفضل القربات المتعلقة بالكعبة هي الطواف، وهذا الطواف ليس عبادة لها، وإنما هو عبادة لله تعالى. والطواف لكي يكون صحيحا لا بد أن يبدأ الإنسان من الحجر الأسود وينتهي به 7 مرات، فيكون بداية طوافه ونهايته بالحجر الأسود. وأول ما يبدأ الإنسان بالطواف يستقبل الحجر ويكبر ويسمي ويكبر، فإذا حاذ الركن اليماني سن له أن يستلمه ويكبر، فإن لم يتيسر له استلامه لا يشير ولا يكبر، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا من سنن الطواف. ويسن للإنسان أن يقبل الحجر الأسود، فإن لم يتيسر له استلمه، فإن لم يتيسر له أشار إليه وكبر. ويكون الإنسان في حال طوافه متخشعا متذللا مستحضرا عظمة الله تعالى، ويتأمل ما يدعو ومن يدعو، لأن هذا المكان هو المكان الذي تسكب فيه العبرات رغبة ورهبة وطمعا ورجاء وخوفا. وإذا انتهى الإنسان من الأشواط 7 فإنه يصلي 2 ركعات خلف المقام. إن لم يكن خلفه طائفون، فإن كان هناك أحد يطوف وراءه فإنه يكون بعيدا عن مكان الطواف ويصلي 2 ركعات، يقرأ بعد الفاتحة في 1 ركعة بقول: يا أيها الكافرون، في 2 ركعات بيقول: هو الله أحد. وهذا العمل له معنى يناسب المقام، فإن الكفار كانوا يطوفون بالكعبة ويعبدونها والأصنام التي تحيط بها، حيث كان يحيط بها 360 صنما. فأنزل الله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولم يقل فليعبدوا هذا البيت، وإنما أمر بعبادة رب هذا البيت. فالطواف بالكعبة واستلام الركن اليماني وتقبيل أو استلام الحجر الأسود كل هذا عبادة لله تبارك وتعالى، والكعبة نفسها لا تنفع ولا تضر، وإنما الذي ينفع أو يضر ويثيب أو يعاقب هو ربها جل وعلا. ولهذا لما أراد أن يقبل عمر رضي الله تعالى عنه الحجر الأسود قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. وهناك في الكعبة مكان، ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أثر في أنه الدعاء فيه مستجاب، وهو الملتزم، وهو ما بين الباب الكعبة والحجر الأسود فقط، وهو مساحته متر ونصف أو مترين تقريبا فقط، وليس تحت الباب، وإنما هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود. هذا مكان تظن فيه إجابة الدعوة إذا صلحت النية وسلمت من موانعها، ويكون الإنسان في حال التزامه ملصقا صدره وذراعيه وخده على الكعبة. هذا هو المكان الوحيد الذي ورد فيه الالتصاق بالكعبة. وأما ما يعمله كثير من الجهال من التعلق بها في جميع جهاتها فهذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل. والبيت الله تعالى هو أقدس الأماكن، الحرم كله هو أقدس بقاع الأرض، وأفضل مكان في الأرض هو هذا البيت، في أي مكان صليت منه فإنه من أقدس البقاع أو هو أقدسها. فالأمر يحتاج منك إلى إخلاص في النية وصدق في المناجاة وبعد عن موانع إجابة الدعاء، بمعنى أن الإنسان يبتعد عن أكل الحرام ويبتعد عن فعل المحرمات والمعاصي ونحو ذلك، ويكون مطعمه حلال ومشربه حلال وغذي بالحلال وملبسه حلال. نسأل الله تعالى الجميع الهداية والتوفيق وصلاح النية والذرية. يقول ما حكم من يستبشر بالقرآن الكريم عند وجود مشكلة فيفتح ويقرأ وحينما يجد آية فيها خير يعلم أنه سيكون هناك خير، وإن كانت آية غير ذلك علم وجود شيء محزن، فهل هذا صحيح؟ نقول لا، هذا ليس بصحيح. القرآن كله خير، حتى ما يأتي فيه من آيات الوعيد هي خير لأهل الإيمان، ولكنها شر على من تطبق عليهم. فأعظم ذلك سورة الفاتحة ختمت بالمغلوب عليهم والضالين، ويقول بعدها آمين، لأننا قبل هذه الكلمة قلنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير صراط اليهود والنصارى فهم المغضوب عليهم الضالين. فمثل هذا المنهج هذا منهج غير صحيح، والإنسان ينبغي له إذا أصابه هم أو حزن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ويقول اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. ونحو ذلك من الأدعية والأوراد الواردة في مثل هذه المواطن. واشتغال الإنسان بقراءة القرآن تأملا وتدبرا وفهما هذا من الأمور الطيبة وأمور الخير، لكن لا يرتب عليها أنه إذا مر بآية وعيد تشاءم أو بآية رحمة تفاءل. فالقرآن كله فعل وكله خير، وقراءتك للقرآن وتوجهك لقراءة القرآن هذا من الخير، فلا تتشاءم بقراءة القرآن أو قراءة آيات معينة منه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.